أن الله طيبان سبحانه وتعالى، ويختار الطيبين من عباده اختيارا واصطفاء. فإذا جعلك الله من الطيبين، من المتقين، من المصلين، من المستقيمين على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من المستقيمين المتمسكين بالسنة، فهذا فضل من الطيب جل جلاله، وتقدست أسماؤه، فتمسك به، وإياك أن يضيع عنك، إياك أن تنتكس، إياك أن ترجع على عقبك، فهذا فضل من الله. ومما يلزم الإيمان باسم الطيب جل وعلا أن تحب الطيبين، وأن تتقرب إلى الطيبين، وأن تتمسك بالطيبين، وأن تصاحب الطيبين، وتكون مع الطيبين. فإذا رأيت نفسك تميل إلى أهل الخبث والخبائث والمعاصي، فاعلم أن في طيبتك نقص، واعلم أنك على قدر قربك من الطيب وأهله على قدر مكانتك عند ربك جل جلاله. فإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى نفسك في قربك وبعدك من الطيب وأهله، وحبك من الطيب وأهله. وأطيب الطيب كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يلزم لمن آمن باسم الطيب سبحانه وتعالى أن يعلم أن الأصل في جسدك الطيب، الأصل في هذا الجسد أنه طيب طاهر، فلا تخبثه وتنجسه بالنجائس وهي المعاصي، فكل معصية خبيثة، فعينك طيبة فلا تدنسها بالنظر إلى الحرام، ولسانك طيب فلا تخبثه بالحرام، وأذنك طيبة لا تنجسها أو تخبثها بالحرام، ورجلك طيبة لا تمشي بها إلى الخبث والخبائث مما يغضب الله جل وعلا. بل طهر هذه الأركان حتى تكون شاهدة لك لا عليك يوم القيامة، فإن هذه الأركان وهذه الجوارح ينطقها الله جل جلاله يوم القيامة، وتشهد عليك بكل فعل قد فعلته. واعلم أن كل ما حرمه الله خبيث، وإذا كنت تحب الطيب فكيف يجتمع عندك حب الخبيث مع حب الطيب جل جلاله؟ كيف؟ ولا نقول في هذا اللقاء إلا كلمة أخيرة: اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، نشهدك على حبك، ونشهدك على حب من يحبك، ونشهدك على حب كل عمل يقربنا إلى ربك. فاللهم يا رب يا طيب، طيب أقوالنا، وطيب نياتنا، وطيب سرائرنا، وطيب أعمالنا، وطيب أفعالنا، وطيب أخلاقنا، وطيب